أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها والله بكل شيء عليم ولقد

رجال Yeah. يخافون يوما تتقلب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب أو كظلمات في بحر

ألم تر أن الله يسبح له من في السماء ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الله عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتيها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد فللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما النجم الساخر إن كل

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما Oh.

وعلى الضالين الكتاب